انظروا ماذا قال لهم، يعني يجلبهم. قال لهم أنا إن شئتم أن أذهب بكم إلى أبعد من ذلك. تأويل الرؤيا شيء بسيط، ولكن أنا أذهب بكم إلى أبعد من ذلك. تريدون أن أقول لكم ماذا ستأكلون غدا وماذا سيؤتى لكم من الأكل وأنا في السجن؟ قالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك هذا؟ قال ذلكما مما علمني ربي. والله سبحانه وتعالى دائما في كما أشرت لكم في سورة النعم يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أشعارها أثاثا ومتاعا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فانظروا إلى هذه لكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقد أتى المصنف بأمثلة منها قول عون بن عبد الله في تفسير بالمثال يقول لولا فلان لم يكن كذا، هذا للتوضيح لتوضيح الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإذا كانوا لابد أن تذكر فلان فلا تذكره ابتداء وإنما أذكره متراخيا. أذكر الله عز وجل أن الله هو الذي هيأ لك هذا الأمر وسخره لك وسخر لك فلان وسخر لك فلان فلان، لا تذكره بأنه أحضر النعم له وإنما هيأ لكم هيأ لك وأعانك على نجاح ذاك الأمر بعونه ومنه وكرمه. وتقول لولا نعمة الله وتيسيره وتوفيقه وإتيانه بفلان، بمعنى أن فلان لا دخل له وإنما هو داخل في القدر داخل في القدر. وبعض الناس يقول هذا بشفاعة آلهتنا، كما يقولون لما تنزل المطر يقولوا أن الله هو الذي أنزل المطر، لكن آلهتنا هي التي شفعت، يعني رحمة الولي رحمة رجال البلاد، يعني يرجعون النعم لغير الله تبارك وتعالى. وهذا كله ما يدخل تحت هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل بعضهم يذهب إلى الشرك الأكبر يقول العدو إذا جاء من جهة الغرب يلقاه سيدي فلان، وإذا جاء من جهة الشرق يلقاه سيدي فلان، وإذا جاء من الجنوب يلقاه للا فلانة، وهكذا. وقد جعلوا لكل قرية قبة في مدخلها وقبة في عند خروج منها. ولذلك وانت تسير في السبل وسبلا لعلكم تهتدون طرق ما تختفي قبة إلا وتظهر قبة أخرى، بحيث أن الشيطان سول لهم وخطط لهم. مثلا نمشي مع طريق ثيارت، وانت ماشي مع طريق ثيارت هكذا تختفي عنك القبة وتظهر لك قبة، بمعنى يبقى المسافر متعلق بالقبب. وكان النهي يقول إذا أخفت القبة يعني قد خفي كل شيء، ما كانش ليس هناك إله فوق السماء. مخطط تلقى الكدية هكذا طالعة فوقها قبة، فيبقى صاحب الشرك مطمئن في سفره. السفر أصلا فيه الخوف، وفيه الخوف من الموت والخوف من الحوادث والخوف من انقلاب السيارة والخوف من الغرق في السيول وغير ذلك. فيبقى بعض الناس متعلقين حتى إذا بغى يغرق يقول له كم شيء بركة سيدي فلان كنا نغرقه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة، لأنه لم يبقى في كمال التوحيد وإنما تناول أصل التوحيد. وعبد الله بن عباس أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوما من الأيام لصلاة الغداة يعني صلاة الصبح بعد نزول المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، وهذه من استغلاله للفرصة. لما تكون الأمور مهيئة يستغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة كما رآهم منشغلين بالخوف من المسيح الدجال فخوفهم على ما هو أهول من المسيح الدجال وبين لهم أن قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال وهو الشرك الأصغر. ففي صباح من الصباحات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه صباحات الخير الحقيقية صلى بهم صلاة الصبح ثم قام خطيبا قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من التشويق وهذا من إشعار المستمعين والحاضرين بأهمية الموضوع. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بكافر الكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وبركة كذا يعني بمعنى وعدة فلان وزردة فلان وغير ذلك فهذا مؤمن كافر بي ومؤمن بالكواكب. ولذلك أهل القرى يعني عندهم كل خميس وجمعة وسبت وعدة، خميس جمعة سبت وعدة، بكري كانت غير خميس وجمعة، بعد ولت خميس وجمعة وسبت، مددها ومططها إبليس. فإذا وافق أن المطر نزلت بالخميس والجمعة وعدة دوي فلان كان لهم الشأن والرفعة ويقولوا بأن سيدهم هو اللي نزلها ولا سيدهم هو اللي شفع وغير ذلك، فيشفعوا فينسبون الخير إلى غير الله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومما يشبه الآية قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني سبحان الله بعدما رزقكم الله عز وجل تكذبون بأن هذه النعمة من الله وتنسبونها إلى آلهتكم، يعني أنكم تكذبون بإضافة هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالمؤمن يضيف النعمة إلى الله، هذا من فضل الله، حتى يقول لأولاده هذا الرزق من عند الله، وينبغي أن لا نعصي الله ونخشى أن عصينا الله أن يذهب هذا الرزق، وأنه عندما لما يصابون بمصيبة يقول هذا بذنوبنا وهذا بشؤم المعصية. ومن الألفاظ الشركية أن يقولوا كانت الريح طيبة، لما يركبوا الفلك يقولوا الريح كانت طيبة ولذلك اليوم صيبنا جبنا الحوت، إذا كان جابوا الحوت جابوا الحوت، وإذا كانوا جابوا الصيد يعني الطيور والغزال وغير ذلك يحصلوها كذلك، يعني يردوا النعمة يقولوا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح يعني قائد السفينة يكون قالوا كانوا كان ماهرا، ولا مش في الصيد، ممكن في قضية ربما الغرق يقولوا كانت الريح طيبة والملاح يعرف، يقولها عن السفينة ويقولها عن السيارة. الله عز وجل يعني أراهم من نعمه أنهم رأوا الموت ثم نجوا، يقولوا لكم إيش الشوفير ولكم إيش السواق كان لبس به كنا نروح فيها كلنا كنا كل نموت، ولا الطيارة كذلك، نعم الطيار يقولوا الطيار يعرف، يرجعوا الطيار يرجعوه رب من الأرباب والعياذ بالله، مع أن الطيار الموت والعياذ بالله، الطيار الموت حديدة ملوحة في السماء، هذا من يركب البحر ولا من يركب الجو ومن يركب البر كلهم إذا تلاطمت الأمواج وعاينوا الموت ينصرف الذهن إلى القطبان، قطبان السفينة والملاحون، يقولوا هذا كان ماهر ولا شافوا الإنسان مثلا كان يسبح وغرق وجال المعلم مثل ناجر المعلم وجعل رب العالمين سبب، ينسوا نعمة الله تماما ويرجعون النجاة ومصدرها إلى ذلك الغواص يعني الذي العوام الذي يعني. وسموا الملاحون، سمي القطبان السفينة والملاحون يسمون ملاحون لكثرة مكثهم في البحر ومخالطتهم للملح، الملح دائما معهم تطير الأمواج وتصيبهم الأملاح التي فوق أو في المياه. كما ذكرنا بأن هذا الأمر يكون للملاحين ويكون للطيارين وللسواقين السائقين. يقولوا كانوا عباقرة وصلونا بالخف مسافة تاع 400 كيلومتر ولا 500 كيلومتر قال دار فيها ساعتين وينسى. مفروض أن كل هذه النعم تنسب إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالذي يقول هذه الكلمات الناقصة هو من نقص التوحيد وضعف الإيمان. وهذه الكلمات لا تجري على ألسنة الناس إلا لأن دروس توحيد منعدمة وخطب التوحيد منعدمة، وصار الثناء والحمد والشكر لا يتجه إلا للناس إلا للمخلوقين. طيب لو كان يموت ولا يكسر هل ينسب إلى من؟ إلى الله. قالوا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالذي عنده التوحيد لا يغفل عن هذه الأشياء، ولا ينبغي أن نغفل عليها، وينبغي أن نعلم الناس. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا مثال آخر، يعني شخص قبل العملية الجراحية يودع ويوصل أمانات ويشهد، يقول اشهد أن لا إله إلا الله ويقول له التحضير، ولما يبرأ يبقى كل الزوار اللي عنده يقول لهم فلان الطبيب الفلاني البروفيسور الفلاني كذا، ولا يرجع النعم من عند إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تشكر الناس بعد أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يقول فلان يعني بعد ما تذكر الله عز وجل كثيرا تقول وأن من نعم الله أن ساق لنا فلان، من نعم الله أن ساق لنا فلان جزاه الله خيرا. فألسنة الناس فيها من هذا الكفر الكثير. ولذلك نحن أهل التوحيد الذين نسبنا أنفسنا للتوحيد ينبغي أن ننسب أنفسنا للتوحيد قولا وعملا واعتقادا، وينبغي أن يكون كما قال علمنا الله لولا أمن الله علينا ها لخسف بنا. هذا ما تقالوا قالوا بعدما يعني هؤلاء كانوا مخدوعين في قهرهم، وعلمنا الله أهلنا أهل الجنة يقولون كلام. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. وإحنا عندنا من النعم نعم مجلوبة ونعم مدفوعة. عندنا نعم أشياء دفعها الله عنا وأشياء جلبها الله لنا، السلامة من الأمراض ومن المصائب والحوادث والأزمات والزلازل، هذه نعم مدفوعة، أشياء مدفوعة نحن فيها. لما ترى قوم يعيشون في عز البرد في العراء في بلد سوريا ولا غير ذلك، وعندهم الحروب وعندهم اللا أمن، وأنت خلاف ذلك الدفء والنعم والماء البارد والأغطية والمأوى بل الأطعمة ألوان الأطعمة، حتى يصير الأولاد يقول لا أنا ما ناكلش هذا، هذا ما ناكلش وهذا ما ناكلش، وينبغي أن توفر كذا وتتوفر لهم النعم. سبب هذا أننا لم نعلمهم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط ليوجده يأكله. إذا وجد التمر اليابس الذي يجعله في فمه يحركه كل النهار ويحرك فيه، ما يستطعش حتى يكسره، حتى يكسره ولا يعجنه فمه ما يستطعش، يخليه في فمه يعجنه بعد ذلك يشرب عليه الماء. أكذا كانوا الصحابة لما يكونوا يذهبون إلى تبوك يعطيهم تمرة، هذه التمرة يبقوا يمصوا فيها ويشربوا عليها الماء، هذا لما يكون متوفر، وإلا يعطيهم الحجارة هاك مجموعة من الحجارة وش يدير بها؟ يربطها على بطنه. لما تقرقر الأمعاء عمر بن الخطاب يقولها قرقيري أو لا تقرقيري، موعدك الملح والزيت، الزيت وملح غمس فيه الخبز اليابس هذا، وراها يعتبر هذا من أكل الملوك. فوقت حدوث النعم ينبغي أن يتفكر الإنسان. وأنتم ترون أن إذا آوينا الله في الفراش نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت وأغنيت فلك الحمد على ما أعطيت. هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعد الأكل. وأنه يأكل لقمة الحمد لله، يزيد لقمة بعدها يقول الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا في هذه العقيدة، وأن يشرب قلوبنا بها، وأن يجعلنا مؤمنين بها مطمئنين إليها، وأن يميتنا عليها ويحشرنا بها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 68 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.